بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الأفاضل، بعد أن بينا ما يتعلق باستحضار الآليات التي نوظفها في استثمار الأحكام مقاصديا، أتى منهج العرض أن نقسمها إلى ثلاث جهات وثلاث حيثيات. والجهات هي استحضار جهة الشارع وجهة المكلف وجهة المجتهد، وبينا الكلام في هذا. ثم انتقلنا للحديث عن جهات القائمة على النظرين والمقدمتين والاقتضائين. أما النظران كما قلنا فأصلهما مما ورد عند الشاطبي في مواطن من اعتصامه، وهو قوله: كل مسألة، أي كل نازلة، كل قضية، كل ما يعرض للمسلم، كل مسألة تفتقر إلى نظرين: النظر الأول في دليل الحكم، والنظر الثاني في مناطقه. تساءلنا عن مفهوم الدليل، لأن لا يمكن للناظر في شرع الله أن يتعامل مع النازلة إلا إذا تحقق بالنص فهما وتنويطا، أي النظر في الدليل والنظر في المناط. ما هو الدليل عند الأصوليين؟ ما المقصود بالدليل عندهم؟ نعم، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، إلى حكم شرعي. ما مفهوم الدليل عند أبي إسحاق الشاطبي في المقاصد؟ ماذا يقصد بالدليل؟ هل يقصد الأدلة الجزئية؟ لا، يقصد الأدلة الكلية. فالكليات هي مجموعات المعنوية يتوصل إليها عن طريق الاستقراء، والاستقراء هو تصفح وتتبع الجزئيات للحصول على كلي يحكم به على تلك الجزئيات. فلا أساس ولا وجود للكليات إلا بالجزئيات، والعلاقة بينهما علاقة متبادلة كما قلت. حتى إن الشاطبي قال: لا يمكن الاستغناء بالكليات عن جزئياتها، ولا بالجزئيات عن كلياتها. إنما الغرض من التمييز بينهما هو أن الكلي من صفاته أنه قطعي لا متناهي. ثم وقفنا عند بعض المسلمات التي جعلت الشاطبي ينظر في كلام الأصوليين. كانوا لا يرون حرجا في أن يقولوا بأن نصوص الشرع متناهية، والحوادث والأقضية غير متناهية، النتيجة أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. إذا استحضرنا كلام الشاطبي في الموضوع، هو لا يبدأ بنصوص الشرع متناهية، ويصعد عنها كجزئيات كما قلنا بالكليات، فتصير المعادلة: كليات الشرع غير متناهية، والحوادث غير متناهية، والنتيجة أن ما لا يتناهى يضبط ما لا يتناهى. فصارت الكليات قابلة لاحتواء ما لا يتناهى من الجزئيات، كما عرضنا في كلام سابق. إلا أن هذا لا يعارض بقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أو قوله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لأن المقصود أن الكتاب جاء مبينا لكل شيء، وما فرط من شيء بالنظر إلى كلياته وقواعده الجامعة. وقصد الأصوليين من نصوص الشرع متناهية، أي ليس فيها تنصيص على كل ما يعرض من الحوادث ومن المستجدات. كما سئلت عن مثلا قضية السلام في بعض الأبناك الإسلامية، أو قضية إكتمال التأمين عن المتوفى، أو هذه من الأمور التي قد تعرض أو تعرض في إطار المستجدات. مثلنا في الكليات القرآنية بأن كونها إما أن تكون نصية من القرآن أو أن تكون عبارة عن كليات من المقاصد أو من الدوريات، وهذه إطلاق الكليات عند أبي إسحاق الشاطبي. مثال الكليات النصية أي اللفظية من القرآن قوله تعالى: ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قلنا هذه ضابطة لكل ما يحدث ويستجد من الجزئيات. من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا من جوامع الكلم، فهذه أيضا قاعدة كلية يدخل تحتها ما لا يتناهى منها. قولنا إن القرآن ما فرط من شيء مثلنا ببعض القواعد الكلية كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن في الأسئلة المتعلقة بقضايا السلام والمرابحة في بعض الأبناك وما يتعلق بالقراض وهذه مسائل، الضابط فيها هو أن تعرض على هذا الجامع المتعلق بعدم أكل أموال الناس بالباطل، أو أن تكون المعاملة عن غير التراضي من أحد الطرفين. فكل عقد بعد البحث فيه يتوصل إلى أن فيه غارا أو تدليسا من أحد المتعاقدين فهذا من قبيل ما لا يستقيم مع مقاصد الشارع. أنا لست متخصصا، قد أسأل على الاستنساخ أو على بعض العقود، أنا لا أستطيع الجواب إلا إذا اتضحت لي طبيعة العملية بحيثياتها، وقد تقدم القول في هذا. كما أننا نخضع للطبيب عندما يسألنا عن بعض الخصوصيات المتعلقة بنا، كذلك أنا أو غيري إذا أراد أن يقارب حكم الله وأن يكشف عنه بالأدلة فعليه قبل الإفتاء أن يخضع المسألة إلى الاطلاع عليها أولا وأن يتحقق بها. أنا سمعت أن هناك ما يسمى ببيع السلام أو بيع المرابحة، أو نحن في الفقه أيضا عندنا هذا كله، عندنا بيع المرابحة، بل عندنا بيع المعاطاة، بل عندنا بيع الفضول، كل هذا في الفقه يجب أن نستأنس به. بيع المرابحة واضح، بيع المعاطاة فيه صور يعني مقبولة شرعا، وهو أنك إذا علمت أن ثمن هذه السلعة هو 10 وجرت العادة عندك أنك تبيعها ب10 اليوم وغدا، فلو فرضنا أن شخصا قصدك ووضع 10 وأخذ السلعة، هذا هو بيع المعاطاة. من مميزاته أن لا يشترط فيه الإيجاب والقبول، هذا بيع ساكت يسمى عند الفقهاء بيع المعاطاة، أعطاك الثمن الذي علم منك وأخذ السلعة. في الوقت الذي ندرس للطلبة ويدرس العلماء أن من شروط من أركان البيع الإيجاب والقبول المتعاقدان والصيغة والمبيع، في بيع المعاطاة جوزوا هذه الصورة، ليس فيها إيجاب ولا قبول بل فيها معاطاة لأنه جرت العادة. إذا في فقهنا هناك بيع الصفة، بيع المرابحة، بيع السلام، بيع المعاطاة، هناك ما يتعلق بقضية المجلس وخيار المجلس، ما يتعلق بالصيغة، ما يتعلق بالمبيع، ما يتعلق بتسليم المبيع، ما يتعلق ب لأن من شرط المبيع أن يكون متحقق التسليم منتفعا به. قولنا متحقق تسليم أي مقدورا على تسليمه. العلماء حسب وقتهم قالوا: فلا يجوز بيع الطير في السماء لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا السمك في الماء، ولا الحيوان في الصحراء. هذا يدخل في أن المبيع السلعة من شروط فيها بالإضافة إلى يجب أن تكون من قبيل ما ينتفع به فيخرج الخنزير والخمر وكذا، أن يكون مقدورا على تسليمها. في المستجدات، ما حكم البيع عن طريق النت؟ تسمعون بهذا؟ أيوة، في مشاكل الآن، كانت في أيضا ندوة حول جرائم الانترنت في البيع عن طريق هناك إشكالات تتعلق بمجلس العقدي وبالإيجاب والقبول، يكون عن طريق النت بدفع الثمن بقبض المثمن، أحكام القبض فيها مشاكل. ولكن ظهرت كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. ظهرت إشكالات وتغييرات، فكم من شركة وهمية تدعي، ما دخلت في هذا، هذه مسموعات فقط. لذلك نحن عندما تكثر عندنا المستجدات، عندنا قواعد كلية تقبل ما لا يتناهى. الأمر بسيط، كل عقد بيع أو عمل كان القصد فيه مخالفا لقصد الشارع، قصد الشارع هو أننا لا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن لا تكون المعاملة بيننا إلا عن تراض، فإذا وجدنا معاملة فيها غار أو تدليس أو أن هذه الجهة تأكل مال هذه الجهة بالباطل، فلتدخل مئات الملايين من الأقضية والنوازل، لأن هذا الكل قادر على قبولها وعلى احتوائها. بعضهم كما قلت، هناك المرابحة، هناك السلام. في بعض الأبناكي، أنا ما وقفت على الموضوع وقوفا، إنما الذي أذكره، هناك من يترجم المسألة من باب القراض، والقراض أيضا صور من صور التعامل، لأن القراض في الإسلام هو أن يدفع رب المال ماله لشخص يضرب به في الأرض قصد الكسب، ويتفقان ابتداء، يقول له أنا أعطي المال وأنت تضرب في الأرض، تسافر به وتشتري وتبيع، المحصل من الربح مقبول حسب الاتفاق، إما 50% 50%، إما على أي حال أنا أخذ 60 وأنت 40 أو العكس، هذا هو القراض. لكن الذي يغيب عن البعض، وأن من الشروط الشرعية في القراض أنه إذا تلف المال بيد الضارب، مشار بالأمل الذي أخذ المال، إذا تلف بيده المال فلا ضمان عليه إلا إذا ثبت تفريطه. دائما قواعد الضمان مربوطة بثبوت عدم التفريط. أما إذا تلف المال بيده ولم يثبت تفريطه، فإن رب المال لا محل لإقامة الدعوى عليه أو مطالبته برد ماله. يبقى السؤال، في بعض المعاملات هل هذا موجود؟ لو فرضنا أننا اعتبرنا هذه الجهة، اعتبرناها رب المال أو هذه الجهة، والطرف الآخر يروجه ويضرب به، على فرض أن المال ضاع من إحدى الجهتين، فهل يخضع الأمر لهذه القاعدة الشرعية؟ لا ضمان عليه، أو أن المؤسسة لا تعرف هذا، إذا ضاع المال فالضمان عليه فرط أو لم يفرط. لذلك إذا أردنا أن نقف عند بعض هذه الأسئلة وأن نمحص النظر فيها، يحتاج الوقت منا إلى أن نقف على أنواعها وعلى شروطها وعلى قوانينها، حتى يظهر لنا هل تخدم ذاك الكلي أو تهدمه. وهذا ليس عيبا، لأن مسألة عرض ما لا يعرف على أهل الخبرة مسألة موجودة في الدين، خصنا نفهموا هذه القضية. المتقدمون من علمائنا كانوا إذا عرضت عليهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم، يعرضونها على أهل الخبرة. ومصطلح الخبير والخابر موجود عند الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة. فكم من مسألة مالك أحالها على طبيب، على أهل الخبرة من الطب، وكم من مسألة الإمام الشافعي أحال الأمر فيها على أهل الخبرة من أصحاب السوق أو من أصحاب الأنواء والنجوم ومعرفة الطرق. إذن الخبرة نحن الآن أحوج الناس إليها. فالفقيه لا يملك علم الفيزياء والكيمياء والطب حتى تراه يقدم على الإجابة في الاستنساخ في العقود. العقود هذه مجالها الاقتصاد والقانون مثلا، الاستنساخ مجاله الفيزياء وعلم الأحياء مثلا. فما المانع أن تعرض المسألة على أهل الخبرة وتقدم بشأنها تقارير، والفقيه هو الطبيب، تقول إليه التعريفات والتقارير فينظر. إذا المسألة بسيطة لا يخلو إما أن تكون موافقة لقواعد الشرع وإما أن تكون مخالفة. فإذا كانت مخالفة حكمنا بمخالفتها، وكل من خالف الشريعة فعمله في المخالفة باطل. لذلك أنا أنصح ألا يقدم المفتي على بيان حكم الله تعالى، لأنه يوقع عن رب العالمين في الأمور التي تحتاج إلى خبرة الخبراء. وهذه عادة العلماء والمحققين. نحن كنا نسمع بهيئة، الهيئة القضائية فيها القضاة. القاعدة عند المتقدمين أن المؤسسة القضائية كانت تدعم بهيئة من الفقهاء استشارية، تسمى هذه الهيئة الفقهاء المشاورون، أي هم مراجع يرجع إليهم. فإذا وجدت في النصوص وكان فلان فقيها مشاورا فاعلم أننا في مرتبة خاصة، يجلس في طبقة المشاورين الذين يساعدون القضاة على البت في الأقضية والنوازل. كان في قرطبة قاضي قضاتها وابن السليم، هو قاضي القضاة ولكن معه فقهاء مشاورون، كان يقضي بين الناس. من بين الفقهاء المشاورين فقيه له حده ومحله في الفقه، هو الإمام بن زرب، هكذا يسمى. فابن السليم عرضت عليه نازلة، العصبة أي الورثة أقاموا دعوى على الزوجة، زوجة الهالك. مفادها أنهم يطالبونها بقسم التركة، مات الزوج، إذن لما لا تقسم التركة؟ ادعت الحمل، وإذا ادعت الزوجة الحمل فلننظر حتى تضع حملها لنعلم هل المولود ذكر أم أنثى. أو أكثر، أو هذه واقعة أيضا فيها لطيفة. لكن هذه العصبة ما تقدموا بالدعوة حتى تبين لهم أن هذه الزوجة تمادت في الدعاء الحملي لأكثر من 11 شهرا، تمادت، وهي قصدها مخالف أنها تتريت لا تقسم التركة، دائمة الداء الحمل. فلما تقدموا إلى ابن السليم كقاضي وسمع هذه المعطيات قدم هذا الملف إلى أحد المشاورين، هو الإمام بن زرب، فقيه مشاور يساعد مع بقية الفقهاء لمؤسسة القضائية. فلما قرأ حيثية الدعوة ظهر له أن هذه المرأة تدعي الحمل لأن تمادت حتى وصلت دخلت في الشهر 12 من الحمل. فلما وقفت بين يديه قال لها اتقي الله يا امرأة واقسمي تركة فإنك لست حاملا. بما أجبته؟ قالت له يا ابن الزرب لقد أرسلنا إليك ابن السليم أرسلنا إليك فقيها لا طبيبا. فهمتم؟ يعني قالت له كأنك تتكلم بلسان طبيب. قال لنا عم فجعلها تنصرف. بعد شهرين أو مدة قضى الله بالقاضي بن السليم فنصبوا عوضه بن الزرب أصبح هو القاضي. هذاك الذي قلت له ما أرسلنا إليك طبيبا ولكن أرسلنا إليك فقيها. أول دعوة بدأ بالبتي فيها هي دعوة هاتي المرأة. الآن وصلنا 14 شهر أو أكثر وهي تدعي الحمل. فاستدعاها استدعى العصابة فأصرت على أنها حامل تهربا من القسم. ماذا فعل؟ عرضها على الخبرة. لماذا لا نتأسى بهؤلاء العلماء؟ لماذا نرى نحن اليوم حرجا في ألا نقول لا ندري؟ لا أدري الآن سأبحث لك عن الجواب أو لا أدري لأن المسألة تحتاج إلى تقرير طبي أو تقرير اقتصادي أو الفقيه منا الآن لا يمكنه أن يكون اقتصاديا وقانونيا وفيزيائيا وكيميائيا بل لابد أن نتأسى بسلفنا وأن نعرض. فعرضها على خبرة القوابل قوابل النساء فكشفنا عنها وفحصناها ثم حكمنا بعدم حملها فقضى بوجوب القسم بناء على خبرة الخبيرات. التقرير اللي تقدمت به القابلات تعرفوا القابلات القوابل هو أن ليس بها حمل وإنما بها علة أراحة. وقد بحثت كثيرا على هذا اللفظ. نحن في منطقتنا عندنا هذه الظاهرة بعض النساء يظهر منهم انتفاخ في الرحيم وعلى أي حال ولا يسمى حملا يسمى راقد في كلامنا هي علة يعني كأن شيء ورم أو شيء هكذا يظهر ظهورا معينا وقد تجد له أثرا إذا لمسته ولكن لا ليس بها حمل وإنما بها هاته العلة تسمى عند الفقهاء علة الراحة. الحمل الكاذب. أنا بعد مدة يا سيدي بعد مدة وجدت ما ساعدني على فهمي معنى إلا تريح أراحة أو الحمل الكاذب عند أهل الاختصاص من الأطباء قالوا وإلا تراحة هي الحمل العنقودي العنقودي. ها أنا استفدت بعد عقد من الزمن وأنا أبحث عن ما المقصود هي فهمتها فهما تقريبيا عاما لكن التعريف هكذا جاء وعلة الراحة هي ما يعبر عنه عندنا عند الأطباء بالحمل العنقودي وبينوا ما هو الحمل العنقودي وأن رحم المرأة تتكون عليه خلايا في جداره لا يستكمل نموها فتبقى عالقة فيظهر أثرها على البطن لأنها لم تعد صالحة للاكتمال. إذن فخلايا الجنين أثناء تكونها في جدار رحم المرأة هذا هو العنقودي لا تستكمل نموها وبالتالي تبقى عالقة. قالت المدونة مش مدونة السحنون المتكلمة عن هذا المصطلح وننصح بإخضاع المرأة إلى إزالته لا يبقى ذلك عالقا. فقضية الحمل الكاذب يعني قريبة ولكن الآن الحمل العنقودي هذا هو المقصود به. لذلك المسألة عرضت على القوابل وحلت وكان مالك يعرض كثير من القضايا على الأطباء والشافعي يعرضها على الملاحة والأمناء من أهل السوق. مثلا أجرة حمال الطعام يدخلوا في ما قلناه سابقا هذا في المقارض عندك قضية الوديعة والقراض والصناع هذو لا يضمنون إلا إذا قامت الحجة على أنهم فرطوا. أنت أعطيت قميصك لخياط لكي يخيطه فبعد يومين جئت إلى قميصك قال لك لقد ضاع هذا القميص هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. نعم المشترك في الغنم أنا أعرف هذه النقطة عندما تسمع الأجر المشترك هذا يتعلق بالراعي المشترك الذي يستأجر على رعي الغنم. الفقهاء اختلفوا بين الأجر العام أو المشترك والأجر الخاص. هو في الأصل الشرعي كان الصانع لا يضمن لا يضمن. في اجتهاد علي كرم الله وجهه لما تدرع الناس بهذه القاعدة الأجر لا يضمن خلاص الصانع فكان الصناع كلما أعجبته قطعة من جلد أو ثوب يقول له ضاعت لي ولا أضمن فيربح. فسيدنا علي كرم الله وجهه أوجب الضمان على الصناع إلا إذا أثبت أنه لم يفرط معنى لم يفرط. مثلا شب حريق في دكانه ودكان غيره هل فرط هذا وضاعت معه الثياب؟ ما فرط لأنه ضاع مع أو هناك فيضان أو سرقة عامة أو إلى آخره. أما إذا لم يستطع إثبات التفريط أو عدمه فإنه يضمن. قضية الخبراء نحتاجها في الضمان أو التضمين. فمثلا في أجرة الحمال حمال الطعام في بعض البلدان العربية هناك أناس أجراء يحملون الطعام من مكان إلى مكان بالمقابل. إذا سقط الطعام من على رأسه وضاع هل يضمن أو لا يضمن؟ قالوا لا يضمن إلا إن فرط. يبقى السؤال وما هو كيف نثبت تفريط حمال الطعام؟ نحتاج إلى خبرة الأمناء. من هو الأمين؟ هو الذي يقصد والخبير ديال أهل السلعة لأنهم يشترطون في حمال الطعام أن يكون حبله قويا ونعلوه شديدا فإذا ثبت أنه فرط في وهكذا في بعض في كثير من الأمور. لذلك مسألة العودة إلى الخبرة لا حرج فيها إذا عنت نازلة لها علاقة بالاستنساخ أو بالفيزياء أو ببعض الأمور الدقيقة في المعاملات نحن نستشير الخبراء لما حقيقتها. أما الحكم عليها فالأمر فيه سهل لأننا نرجع إلى الكليات إما كلية الحفاظ على الدين أو على النفس أو على العقل أو على النسل أو على المال. قلنا نعم نعم فرط أو لم يفرط يضمن صحيح. هذا القول بالخباز أو الحداد أو الخياط أو مسألة الحكم بتفريطهم أو عدم يحتاج إلى الأمين. تسمعون بالأمين، أمين السوق، أمين الحرفة، هو الشيخ. شيخ شيخ ماذا؟ كار. نحن عندنا الأمناء، كل صنعة عندنا في البلد لها أمين. من أمين؟ شخص قديم معروف بخبرته يحتكم إليه إذا وقع، حتى الدلال، تعرفوا الدلال الذي يدلل السلعة في الأسواق، إذا وقع مشكل أو تفريط أو خصام أو نزاع في الأمر فإننا نرجع أنا أسوق كل هذا للدلالة على أن أمر الرجوع إلى الخبراء شيء لازم قبل شرعي، قبل الإقحام والخوض في الإفتاء في شرع الله بغير علم. صحيح، من أهل الذكر. والسؤال يكون إما في الشرعيات وإما في العاديات وإما، فإذا نحن ننادي بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في، أما الكليات فهي قابلة لاحتواء ما لا يتناهى من الجزئيات. إذا سابقا قلنا الحفاظ على العقل لا يتوقف الأمر فيه على تحريم الخمر أو على قياس النبيذ على الخمر، بل كل ما يضر بهذا الكلي أي بالعقل فهو ممنوع شرعا. ما نراه من مستجدات كالشمي أو الوخز بالإباري في التخدير أو شرب بعض العقاقير، السؤال عنها لا يجعلنا نعود إلى القياس في كل نازلة، بل الجواب هو أن هذا يدخل في الكلي الذي يقبل ما لا يتناهى. ولو فرضنا بعد عقدين أو سنين ظهرت مستجدات لها علاقة بالتأثير على العقل، دائما الحكم هو أن نعرضها على كل العقل، كأن تظهر مرآة من نظر إليها حصل تخدير مثلا أو قلم أو مشط أو هذه مستجدات تخضع للصناعات الحديثة والابتكارات، أو هاتف يحصل به الإضرار بالعقلي. المناط عندنا أن هذا الكلي كما قلت لكم أي كلي في الشرعي يقبل ما لا يتناهى من جزئيات. قلنا في الحفاظ على النفسي هناك الحفظ الوجودي والحفظ الآدمي. الحفظ الآدمي هو عدم قتلها أو شجيها أو جرحيها أو خدشيها ماديا، ومنع إذايتها أو النظر إليها نظرة قبيحة أو شتميها أو قذفها. قذف هو أعلى مراتب الإهانة، وتدخل فيه في الحفاظ على النفسي منع كل أنواع الإدايات. هذا الحفظ العدمي. الحفظ الوجودي ضرورة تغذيتها وتهويتها والعمل على كل ما يقويها ويخدمها. فكل المستجدات التي تبدو للبعض كأسئلة جديدة، ما حكم، ما موقف الشرع من الرياضة، ما موقف الشرع من حرية التعبير، من المشي، هذا كله داخل في قضية الحفاظ على النفس. قلنا لكل كل مسألة تفتقر إلى نظرين، أحدهما في دليل الحكم، وقد عرفنا ما هو الدليل، الثاني في مناطه، أن المناط هو الواقع الذي يتنزل عليه الحكم. لا يجوز كما قال الشاطبي للمفتي إذا سئل عن مسألة لها علاقة بالواقع إلا أن يجيب بحسب ذاك الواقع، لأن المسائل كلها لها علاقة بالواقع، وكل شخص له واقعه. هذا شخص يسألك وهو في بلده جالس في فندقه عن حكم أكل الميتات، تقول له حرام. وهذا شخص في الفلات رأى الموت متحققة بعينيه ولم يجد شيئا ينقذه إلا ميتة معه، تقول له كل، لأن القرآن سمح لك بهذا. هل هذا يعني أن الأحكام تتغير؟ لا، الله يداركم. هناك دعوات من حين لحين، كما قلنا البارحة دعوة إلى تجديد الفقه وتجديد أصول الفقه. الآن هناك دعوة إن الأحكام تتغير بتغير الأزمان. الأحكام يا سيدي لا تتغير أبدا، عبارة المتقدمين تغير الفتوى، لأن الفتوى من البشر من المفتي، يمكن تتغير. أما أحكام الله تعالى واضحة، شحال الأحكام؟ خمسة. هذه الخمسة موجودة صالحة لملايير الناس، كل ما يليق بحكم يتنزل على صاحبه، وهذه الخمسة كافية. حتى في مسألة تحريم الميتات وإباحتها الحكم لا يتغير، بل هناك حكمان تحريم وإباحة. هذا الشخص نزلنا عليه ما يليق به وهو التحريم، أنه في وضع عادي، وهذا في مكان معين في موقف الاضطرار نزلنا عليه حكم الإباحة. واضح أو لا؟ واضح. فالأحكام الخمسة أيضا لا تتناهى، صالحة لكي تفي بملايير المكلفين. خمسة تطوف حول رؤوسنا: الصلاة في حقك واجبة بصلاة رباعية، إذا سافرت يتنزل عليك عنصر التخفيف تصليها قصرا مثلا، أو الآن الصلاة عليك واجبة إذا نمت، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى ذكرها. ورفع القلم، هذه أحاديث عن الصبي حتى يحلم وعن النائم حتى يستيقظ. فهناك مواطن يتنزل فيها الحكم بحسب ما يليق بأفعال المكلفين، كل يأخذ من الأحكام ما يليق به في حالته، ولهذا تحدث العلماء عن الخصوصيات. إذن في المناط والنظر في متعلق الحكم هو أفعال المكلفين، هو المحيط الذي يعيش فيه المكلف، والحالة من، لأن الصلاة تعتريها أحوال، من الصلاة قائما أو قاعدا، من تعتري أحوال مرضي وصاري، هذه أشياء قد تؤثر على تلك الأحكام. ولا نقول إن الأحكام تتغير، وإنما هناك أحكام تتنزل على بحسب أحوال المكلفين. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم مفرد اسمه جنس محلا بأل، يعم يعم أي جميع أنواع الدم محرمة. لكن في القرآن وجدنا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فتحريم الدم في الأولى هو عام يشمل المسفوح وغير المسفوح، لكن الله تعالى بيّن أن الدم المحرم الذي حرم علينا هو الدم المسفوح. لماذا؟ رأفة بعباده، لأننا عندما نذبح النعم والبهائم يسيل منها الدم، ولكن تبقى أجزاء من الدم متجمدة في الكبد والطحال والعروق صغيرة. فلو فرضنا أن الدم بقي محرما على عمومه لما جاز لك أن تأكل الخروف والجمل والبقرة. إذن قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، الحكم المنطوق به أن الذي يصدق عليه لفظ التحريم هو الدم المسفوح السائل. المفهوم هو أن الدم إذا لم يكن مسفوحا وكان متجمدا في الطحال والكبد والعروق فهذا من قبيل المعفو عنه. وقد وضحت السنة هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. نحن المسلمين أحل الشرع لنا ميتتين ودمان. أما الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال. السمك هل يؤكل؟ هل يذكى أو يذبح؟ لا، يستخرج من البحر. وفي السنة أن أحد الصحابة رأى أن ماء البحر متغير الطعم مالح، فسأل عن جواز التوضؤ به رغم تغير طعمه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيجوز أن أتوضأ بماء البحر؟ المقام كان يقتضي ماذا؟ كان يقتضي أن يقول له يجوز، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال السائل وأضاف شيئا لعامة المسلمين، فقال وهو يجيب هذا السائل هو الطهور ماؤه، وزاد الحل ميتته. الحل ميتته في السمك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان في الكبد، أي ما الكبد ما بقي من دم متجمدا في الكبد. والطحال أيضا تعرفون الطحال يبقى الدم فيه متجمدا. هذه فيه أحكام، نحن الآن نبحث في كيف الاعتقاد أو القصد عند الإقبال على أخذ السمك سواء كان طافيا أو مصطادا، لأن هذا يقوم مقام التذكية وهو لا يذكى. فقالوا يقاس على الصيد يسمى الله عليه، فالتسمية هنا هي من قبيل ذكاء هذه الأمور. إذن في الصيد في السمك، ولكن تساءل الناس عن الحلزون، عندكم حلزون تأكلونه يطبخ؟ يطبخ ويؤكل على أي حال، والحلزون يضع على حالته في الماء. ما هي ذكاته؟ إذن قلنا ذكاة السمك هي التسمية، ذكاة البقر هي الذبح أو لا، ذكاة الحلزون. ومن يأكله منا فلا شك أنه يضعه في مطبخه ويطبخه، لكن الذي نعلمه هو أن هذا الحلزون يوضع حيا في الماء، أليس كذلك؟ أو عندكم طريقة أخرى؟ لا تعرف؟ أنا أخاطب، سمعت أن الناس هنا تعلم ما هو الحلزون. وعلى أي حال، على أي حال ذكاته هو غسله وتسمية الله عليه، لأنه أيضا لا نستطيع تذكيته. هذا استثناء لمن تعود أكله، أو لأن شرط أكل ما سمي الله عليه هو الزكاة. المستقدرات على أي حال في بعض المناطق يؤكل إلى آخره، ونحن عندنا الحلزون من المأكولات التي يقبلوا عليها كثير من الناس، وهناك من يقبلوا على الجرد وقد ورد في الحديث. مثلا نحن في منطقتنا لا حرج في أكل الحلزون، ولكن إذا سمعنا الجراد نمجه ونقول كيف يأكلون في الوقت الذي نجد أناسا يقبلون على أكل الجراد عادي، فإذا سمع الحلزون. ولهذا قلت لكم إن الأحكام لا تتغير، بل هي خمسة تحوم على رؤوسنا فتتنزل على حسب ما يليق بعاداتنا وبلداننا وتقاليدنا إلى آخره. هذا عن النظرين المقدمتان. اسمحوا لي أن أقول ما قاله الشاطبي، قال لكل دليل مقدمتان، مقدمة نقلية ومقدمة عقلية. المقدمة النقلية، وهذا عندكم في الكتاب، هي التي نحتاج فيها إلى تصحيح جانب النقل في الدليل. قلت لي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. المقدمة الأولى هو أن تثبت أن هذا الكلام منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حظك. قال لأن هذا الإثبات سهل الحصول، والحجة فيه هي المعجزة الدالة على صدق الرسول. قال فإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلف. إذا ثبت أن هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عندك يجب أن تعمل به. هذه المقدمة نظرية النقلية. المقدمة الثانية نظرية، وهي كما تقدم القول في المناط، هي المقدمة المناطية. بقي الكلام عن اقتضاءين. إذا قلنا نظران، مقدمتان، اقتضاءان، كل هذا يجب أن يستحضر في جانب استثمار الأحكام مع استحضار المقاصد. ما المقصود بالاقتضاءان؟ قال أبو إسحاق الشاطبي لكل دليل اقتضاءان، أحدهما أصلي والثاني تبعي. إذن هذه الثنائيات أعيدها، المقدمتان النظران والنظر في الدليل والنظر في المناط. المقدمتان الأولى نقلية والثانية نظرية، الاقتضاءان أحدهما أصلي والثاني تبعي، والمجتهد يستحضر جهة الشرعي وجهة المكلف وجهة المجتهد، ويستحضر النظرين والمقدمتين والاقتضاءين. قلنا الاقتضاءان هما اقتضاء أصلي، وهذا من ألطف ما وجدناه عند أبي إسحاق الشاطبي، وهو يمثل علاجا لواقع الناس اليوم في مسألة الإفتاء، ولعلي به أول من نبه على هذا الاقتضاءين، ميز بين الأصلي وبين التبعي. ما هو الاقتضاء الأصلي؟ الاقتضاء الأصلي هو الذي لا تراعى فيه الحيثيات ولا الخصوصيات، كما لو سئلت عن حكم الصلاة تقول الوجوب، لا يهمك زيد أو عمر، هذا يسمى اقتضاء أصلي. ما حكم شرب الخمر؟ التحريم، اقتضاء أصلي. إذن عرفه بأنه هو الذي لا تراعى فيه الحيثيات ولا الخصوصيات، تجيب كما نص على ذلك القرآن. الاقتضاء التبعي هو الدليل الذي تراعى به الأحوال والخصوصيات والتوابع المتعلقة بالمكلفين، وهذا هو الذي نطالب به اليوم المفتين أن يستحضروه في عملياتهم. لا بد من استحضار الاقتضاء التبعي، أي أنك قبل أن تجيب لا بد أن تعرف متعلقات ذاك السائل، لماذا سأل، ما وضعه، كيف نجيبه، حالته. هذه مسألة مسلمة في الاقتضاء تبعي وبها نسلم. لذلك الله أكبر وجدنا بعض القواعد أسسها الشاطبي في هاته الثنائيات، منها القاعدة الأولى: لكل خاص، أي كل مكلف، لكل خاص خصوصية تليق به لا تليق بغيره، الحكم واحد أو النزلة واحدة، نزلة واحدة، ولكن الحكم قد يختلف من زينب إلى عائشة. لكل خاص خصوصية، هذا ليس عينه هو هذا. تقدمت إليك امرأتان في رمضان، واضح؟ امرأتان حاملان أو مرضعتان، نأخذ الصورة الأولى، إذا الجنس واحد والوضع واحد. السؤال: هل يجوز لهما الإفطار؟ هذا سؤال. النظر المقاصدي يقتضي مراعاة الحيثيات والخصوصيات، لكل خاص خصوصية تليق به لا تليق بغيره. فلو جربنا عرضهما على الطبيب، زينب وسعيدة مثلا، فقال الطبيب بعد الكشف: زينب ما بها إلا، لا حرج لا إشكال في أن تصوم، صحيحة، ما عندها مرض لا سكري ولا خوف ولا. قال: أما سعيدة فالتقرير الطبي يقول إذا صامت ربما تهلك، لأن فيها جميع الأمراض، مرض الكلى والجنين سوف يتضرر، وفيها السكري، وفيها. إذن القضية واحدة والنازلة واحدة والحكم يختلف، متبعيني أولا؟ فالفقيه يفتي لزينب بإمكان البقاء على صيامها، ويفتي لسعيدة بعدم جواز صيامها، لأن إذا صامت خيف عليها الموت أو الإغماء وخيف على جنينها. هذا هو المقصود بالاقتضاء التبعي، وهذا المقصود بمراعاة التوابع والطوارئ والخصوصيات. ترتب عن هذا وذاك قاعدة، وهي لكل خاص، لكل خاص وأنا وأنت وهي، وخصوصية تليق به لا تليق بغيره ولو في نفس التعيين، كما في الصورة السابقة النازلة واحدة والسؤال واحد، ولكن الفقيه يجيب بجوابين مختلفين. أما لو أخذنا بالاقتضاء التبعي نقول لهما معا صوما أو لا تصوما، لكن باستحضار الاقتضاء التبعي تبين أن الفقيه مطالب بأن يأخذ ينزل الحكم بحسب ما يليق من أحوال وخصوصيات المكلفين. الأمر الثاني الذي أسسه أبو إسحاق الشاطبي في المجال استنباط الأحكام، قال رحمه الله: يجب، أي على الفقيه والمجتهد المفتي، يجب أن نعتبر كل نازلة نازلة مستأنفة في ذاتها ولو تقدم لها نظير. أنت كفقيه أو كمجتهد أو كمفتي يجب عليك عندما تسأل أن تعتبر السؤال جديداً، ولو أنه قد تقدم له شبيه. آفة بعضنا أننا نعتمد على النظائر، نأخذ العلم والفقه من النظائر، أي من الفقه الجاهز. حتى قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: مثل الذين، أو مثل الذي يفتي الناس من كتاب فقه واحد، هذا يحمل كتابا ينظر ويجيب، مثل الذي يفتي الناس من كتاب فقه واحد كمثل الطبيب الذي يطببهم من كتاب طب واحد. هذا معقول أن يكون عندك كتاب طب تطبب أي تدوي به الناس؟ أعيد، مثل الذي يفتي الناس من كتاب فقه واحد، مثله كمثل الطبيب الذي يطبب الناس من كتاب طب واحد. قال رحمه الله: فمن فعل ذلك هلك وأهلك. هلك لأنه هلك مع ربه ومع دينه، وأهلك أهلك غيره. لذلك فالفقه الشرعي الذي نطالب به هو الفقه الذي يراعي الأحوال والخصوصيات. نحن في صحيح أننا نأخذ بالاقتضاء الأصلي، ولكن عند الفتوى أنا أنصح الفتوى، أما أخذ الأحكام لا حرج في، بل بطلب أن نأخذها بالاقتضاء الأصلي، لكن عند الفتوى لا بد أن نسأل وأن نقف عند الأحوال والخصوصيات، وأن نأخذ بالاقتضاءات التبعية كما مثلنا في عدة صور، قد تكون النازلة واحدة والحالة والمكلف واحد ولكن عند البحث في الخصوصيات والأحوال التابعات نجد أن هذا يليق به حكم وهذا يليق به حكم آخر، كما مثلنا في المرأتين الحاملين فالموضوع واحد والجنس واحد والسؤال واحد، ولكن الجواب كان مختلفا. قل يا سيدي، عندنا سؤال. إيه؟ قضية في مولانا الإمام إسحاق، كتب خرج هذا الكتاب منذ 13 سنة ولم يرد عليه أحد الآن، وقد كفر أبي إسحاق بلنا على إن شاء الله. قل يا سيدي. أبهش بالنسبة للدقة اللي موجودة اللي أنا سمعتها في قواعد الفتوى. الفتوى. سواء في علم أصول الفقه أو ما شرحتم في علم مقاصد الشريعة. كويس. القواعد اللي هي بتضبط المحدثات الجديدة. ثم ننظر إلى الواقع الحالي. كويس. فنجد أن هناك تضارب صارخ في الفتاوى وأمثلته. تضارب صارخ بين؟ بين المفتيين. نعم. رأيي. وأمثلته مثلا زرع الأعضاء وفوائد البنوك وغيره الكثير في كل مناحي الحياة، ولا أظن أن هذا هو اختلاف الآراء الذي فيه رحمة للناس، ولكن فيه اضطراب كثير للمسلمين. كويس. فالإنسان يعني أنا أفكر كمسلم، أين الخلل؟ كويس. فما ذكرتم أن الفقيه يحتاج إلى رأي الخبير فيأتي إليه الخبراء، تمام؟ وسأقول يعني أن الخبير سيأتي حسب وجهة نظره وحسب مصلحته. فأنا مثلا لو كنت خبير بنكي سآتي بالتقرير يجعل الفقيه يميل إلى تمرير شيء ما. لو كنت طبيب أريد أن أنا عندي معمل. أي حال، ما هو السؤال؟ معمل استنساخ. كويس. السؤال؟ أيوه. فهنا الفقيه يقع في مشكلة كبيرة، أنه في هذا في مجال الحياة غير خبير. وهنا معلش أنا آسف للإطالة، يحضرني ما حدث في الستينيات بالنسبة لجامعة الأزهر، اللي هو إن سمحوا بدراسة الطب والاقتصاد حتى يخرج الطبيب المسلم وكانت النتيجة هي وسيلة ماكرة لإضعاف الأزهر. فأرى فيها في الوضع الحالي ضرورة وجود درجات علمية لدراسة الاقتصاد ولدراسة الطب والزراعة وكل نواحي الحياة، بهدف أن يكون فقيه في هذا المجال لا يمارس الطب ولا يمارس الزراعة، لكن عندما يأتي إليه التقارير يستطيع أن يزن الأمور. وأرى أن هذا أصبح فرض عين. فيعني السؤال هو ما رأيكم بالنسبة لواقع الفتاوى الحالي؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما رأيكم في هذا الاقتراح بالنسبة أن يكون هناك المفتي المتفقه في جميع مجالات الحياة؟ وشكرا. شكرا. والسؤال له علاقة بما نحن فيه، لأننا نزهدته عن علاقة المقدمة النظرية بالنقلية بالمناطية، وعلى المقدمتين والنظرين كل هذا يجمع بين فقه الدليل وفقه الواقع. والفقيه مطالب أن لا يصدر حكم الله في المسألة إلا إذا تحقق بذلك الواقع. سؤالكم حول نظراتي إلى طبيعة الإفتاء في الوقت الحاضر، لست أملك الموقع الذي أتوجه بالاعتراض منه على قناعاتي وملاحظاتي الخاصة، لكن هناك أمران لا بأس من التنبيه عليهما. الأمر الأول هو أنه جرت العادة في القضايا الكبرى، قضايا الحضارية في المجمعات الفقهية وفي غيرها، قد تثار مسائل تتعلق بحرية التعبير وبمسائل كونية في حياة الإنسان وبزرع الأحضاء في الطب. وببعض ملاحظتي أن جرت العادة في مثل هذه المسائل أن تكون النتائج واضحة، تعرض المسألة بعد جهدين وبحثين طويلين، النهاية أن فيها مذهبان، مذهب يرى الجواز ومذهب يرى المنع. السبب والله أعلم هو دائما غياب أقولها المرة الثالثة، غياب الاقتضاء التبائي في العملية الاجتهادية. إذن السؤال المشروع هو كيف نأخذ معنى هذا الاقتضاء التبائي؟ الجواب واضح، يجب أن تكون بين الأمة الإسلامية مؤسسة اجتهادية متحركة يحضرها كبار العلماء والمجتهدين، شغلهم هو مواكبة هذه الأشياء. أما إذا مر الفقه كما قال الشاطبي فنحن يجب أن نعتبر كل نازلة مستأنفة في ذاتها ولو تقدم لها نظر. كون المسألة تعرض خارج هذا الإطار التبائي، الاقتضاء التبائي، يكون الجواب فيها جوابا في غياب الأحوال والخصوصيات، كما قلنا لكل خاص خصوصية تليق به لا تليق بغيره. فالنظر في بعض القضايا ونظر عام تقريبا، ما حكم كذا، لكن في زرع الأعضاء نجد حالات. اطمئن من الآن أقول لك هناك حالة إذا استحضرنا جميع ما يتعلق بها نفتي فيها بالجواز، وهناك حالة نفتي بها بالمنع، وهناك حالة يفتى فيها بالكراهة. ولكن أن لنا هذا، إذا أدخلتني إلى مجمع أو غرفة اجتماع ننتقل من الاقتضاء التبعي إلى الاقتضاء الأصلي، وننقسم فريقين، فريق يرى الجواز وفريق يرى المنع. أما إذا تحققنا من مسألة، أعطيني حالة باسمها وسنها ونوع العضو الذي نرمي زراعته في جسدها ومصدر ذاك الوضع وحالتها وعلاقته بالدوريات وأمور هكذا، وهذه المعطيات قد تحدد. لكن في اجتماعاتنا وفي كلامنا هذا يغيب عنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما يظهر لي من الفتاوى وأنني أرى صنفا منها يطار الكلام فيه حول العادات ونتخلى عن الأمور الراقيات، التي تبحث عنها العقول والراجحات. أدري كيف نتوقف من حل لحل لكي نرى صراعا وكلاما حول زواج المتعة أو المسيار، دائما الزواج أو رضاع الكبير، هذا شيء ينداله الجبين. أو على أي حال زواج فريند مثلا، نحن كمسلمين نروم أن نبحث وأن نجتهد في الأمور الراقيات. أو إذا عرضت لنا مسألة من هذا يكفي واحدة، ما بقي لنا إلا أو السياقات أو على أي حال بعض الأمور تدخل في العادات أو في أحكام الأسرة، الخوض فيها مما لا يرتضى شرعا لأنه يلهينا عما يجب أن نخوض فيه من الأمور كما قلت راقيات لتوخاها العقول راجحات. الصنف الثالث هو الذي لست أدري يقحم نفسه في الإفتاء وتراه يستطيع تبارك الله أن يفتي في الفقه وفي تأويل الأحلام وفي كذا وفي كذا، ولا أي حال كل ميسر لما خلق له. نحن نرجو الله تعالى أن يكون نظرنا في هذه المسائل له علاقة بتوخي مقاصد الشارع وطلب رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عملنا إن شاء الله مقبولا في ميزان الحسنات. ننتقل إذا كان هناك سؤال آخر نختم به. أنت قلت لكن هذا أين هو الكتاب ككل؟ نعم نعم، ولكن ليس في بين أيدي ما يدل على هذا الطعن. على أي حال أنا بحاجة إلى أن نجد ما أما الشاطبي كما هو معلوم قدمت حوله كلاما يتعلق بأنواع الاتهامات التي ألصقت به، ومن عبارته فقامت علي القيامة وكثرت علي الملامة. هذا محدث، من هو هذا الكاتب؟ أنا ما فهمت من هو هذا الكاتب أولا. لما أنت صورت ورقة فيها إحالات فقط، يعني ليس هنا أولا. ولا أي حال نقرأ منه شيئا. ذهب أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله إلى ما ذهب إليه المبتدعة في إثبات الصانع وإثبات حدوث العالم باتباع طريقة الأعراضي، وهي طريقة جهمية المعتزلة. فقد نقل الشاطبي عن أبي بكر الطرطوشي رحمه الله كلاما طويلا فيه قوله: لا طريقة إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض. ثم قال الشاطبي مقررا لجميع كلامه وهو حسن من تقرير. الورقة الثانية فيها إظهار جليا واضحا من كلام الشاطبي رحمه الله عند تعرض مذهب السلف في نصوص الصفات. هذا كلام غير تام لأن هناك سطرين، نحن لا نستطيع الجواب أو الانتصار للرجل إلا بعد استيفاء النظر فيما كتبه عنه غيره. وهناك كتابات أخرى من ناس آخرين، لكن هذا يدخل في حكم الشاد، والشاد لا حكم له. فالإجماع على أن رجل كان من العلماء المحققين، من العلماء المجددين، من ذوي العقيدة الصافية، من الداعين إلى نبذ البدع وإحياء السنان. وعلى هذا كما تحدثنا وقعت له إشكالات فقامت عليه القيامة وكثرت عليه الملامة، واتهم بتهم كثيرة جدا لا لشيء إلا لأنه كان يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وكان يناهض كل ما يراه مستحدثا في بيئته. أنا صارت لي معكم علاقة مودة ومحبة، لكن المهمة شرفت على وقتها. أشكركم جميعا على حضوركم وعلى حسن استماعكم وعلى مناقشاتكم. نرجو الله تعالى أن يجمعنا في أحسن الأوقات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسمحوا لي أن نختم بدعاء يتفضل به أحد الشيوخ نستبرك به، فقدم ميكروفون لأحدهم يدعو لنا. يا أبا عبد الله، لا لا يا مولانا، أنت أنا أردت أن تبرك بأعطي سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ولمزه ونفسه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا العزة التي لا ترام. نسألك اللهم بنور وجهك وجلال سلطانك، ونسألك اللهم بحقك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تديم علينا هذه اللقاءات المباركة، وأن تجزي عن كل من تسبب فيها وقام عليها كل الجزاء يا رب العالمين. اللهم جازهم عنا خيرا، اللهم جازهم عنا خيرا، اللهم جازهم عنا خيرا، واجمعنا وإياهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون إن شاء الله من أهل شفاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.